الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من جامع السلطان أحمد باسطنبول أحييكم، أحيي المؤمنين من كل أنحاء العالم الإسلامي، من العرب، من الأتراك، من الأكراد، من كل شعب وكل لون وكل عرق، جماعتنا لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رحلة مع التابعين علام التابعين. وبشركم التابعين اللي معنا هذه في هذه الجلسة، طريف ذكره وعجيب سيرته، وله مواقف مشهودة عظيمة، فهو عالم وزاهد وعابد ومجاهد. ذهب إلى كابل في الجهاد في سبيل الله، اسمه محمد بن واسع الأزدي، والأزد منهم الأوس والخزرج، ولا فخر، إنما الفخر بالتقوى. أنا والأزدي يعني منطقتنا، ليس هذا افتخارا، لأنه أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني بعض أبو لهب قرشي هاشمي وبلال أفضل منه، لكن يقول المناسبة يعني كذا تعريفا. هذا محمد بن واسع الأزدي عاش في الكوفة، وكان فيه علم وتقوى لله. يوم سمع بالجهاد أخذ فرسه، اشترى فرس وأخذ سيف وخرج مع المسلمين، خرج طلعتين، مرة إلى سيحون خرج بنفسه، وكانت علامة السجود هنا ودموعه تسيل، قال أنا بعت نفسي من الله، وأنا ما دام أني بعت نفسي من الله لا أعود. وهذا كما قال مبارك: يا عابد الحرمين ابن مبارك، لا أبصرت أنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب قده بدموعه فنحورنا بدمان تتخضب. أو قال إقبال: أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. فماذا حصل؟ سمع داعي الجهاد محمد بن واسع الأزدي، فاشترى فرسا بما يملك، وأخذ سيفه وذهب مع المسلمين، وكان قائدهم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة المسلم المجاهد، أيضا هو أزدي بن أبي صفرة، يقود المسلمين في سيحون في المعارك، يفتحون الشمال، شمال إلى الجمهوريات الإسلامية. أوغل أجدادكم في فتح الإسلام إلى سور الصين العظيم شرقا، وذهبوا فتحوا الإسلام على الخيول، لم يكن عندهم طائرات ولم يكن عندهم سيارات ولا بوارج، ذهبوا إلى نهر الراين في أوروبا، وذهب أجدادكم في الشمال إلى نهر سيحون وجيحون، وذهبوا في الجنوب إلى أدغال إفريقيا بلا إله إلا الله، بالعدل، بالسلام، بالإيمان، بالصدق. فلما وصل مع يزيد بن مهلب انتصر المسلمون هناك نصرا عظيما. فيزيد بن مهلب طلب من أولئك الذين جهت سيحون وجحون من الأعاجم وغيرهم أن يدفعوا الجزية له، أو يدفعوا أعطيه ويوقف المعركة، يعني يدفعون، لأنه يعني يدفعون ثمن لوقفة المعركة. فدفعوا له أشياء كثيرة، من ضمن ما دفعوا له تأج ملكهم مرصع بالزبرجد والذهب ومشلشل، تاج الملك قيمته آلاف المئات من الدنانير، تاج بذهب مرصع زبرجد، تاج الملك. فقال يزيد بن مهلب للوزراء: أتظنون أن في الأرض رجل في الأرض يزهد في هذا لو أعطي في الأرض كلها، الكرة الأرضية، واحد بيزهد فيه؟ يعني بتعطيه تاج ملك يساوي مليارات الدولارات وبيزهد فيه؟ قالوا: لا، لا نتصور أحدا يزهد فيه. قال يزيد الأمير نفسه بن مهلب: والله لأرينكم اليوم رجلا الذهب عنده والتراب سواء في ذات الله. قالوا: من هذا الرجل؟ قال: أنا أريكم. قالوا: اتق الله أيها الأمير، أحد يعرض عليه تاج الملك المزبرج الدر والياقوت فيه والذهب ويحسب أنه مثل التراب؟ قال: أنا أريكم، علي بمحمد بن واسع نادوه، فأتوا في في خيمة مشققة عنده تظله من الشمس، وإذا يصلي الضحى صلاة وعبادة وجهاد وبكاء وحفظ القرآن. فلما سلم قالوا: الأمير يدعوك في خيمة. قال: وما لي وما للأمير؟ يقوله: أنا خرجت لوجه الله، لا أريد أن أعرف والله، أنا بعت نفسي من الله. قالوا: من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام طلبك تعال. فأخذ رمحه وأتى يتوكأ وعمامته معصوبة عليه، وقد صلى الضحى، دخل على يزيد، قال: هي، يقول: ماذا تريد مني؟ قال: سألتك بالله أن تأخذ هذا التاج هدية مني لك. قال: خف الله. يقوله: أبيع أنا جهادي بثمن بخس من الدنيا؟ أنا خرجت لوجه الله. قال سألتك بالله. قال ودي مشوف المتحنون. قال الحضور اتق الله، الأمير يسألك بالله، تاج ملك، تاج الملك يعني ملك الفرس الذين فتحوا والعجم، ما تأخذه؟ قال فيأخذ بنية يتصدق. اسمع الآن، قال اتقوا الله، أنا خرجت لوجه الله، سألتكم. قال أسألك بالله أن تأخذ هذا هدية مني. قال فأخذه بيده. قال يزيد أحد موظفيه، أحد مستشاريه، اذهب وراه وانظر ماذا يفعل. فذهب بالتاج في يده يساوي مئات الألوف من الدنانير، وهو ذهب وزبرجد وياقوت. فمر به سائل بين الخيام، سائل يسأل فقير، يا عباد الله من مال الله، يا عباد الله. قال والله. قال فأخذ التاج ووضعه في يده. واسألوا الذهبي في السير، واسألوا ابن كثير، تاج. قال فأخذ الرجل، وذاك كان طبعا أرسل الأمير وراه رجل، فأخذ الرجل وأخذ الفقير معه، وذهب به لزيد مهلب وجمع المستشارين. قال هذا التاج، تدرون ماذا فعل محمد بن واسع؟ قالوا ما ندري. قال والله مر به فقير يسأله، يبغى الفقير يبغى درهم، يبغى خبز، يبغى شيء، فأعطاه التاج. قالوا فأخذوا أيديهم على رؤوسهم، قالوا الحمد لله الذي جعل في أمة محمد رجلا الذهب والزبرجد والياقوت عنده كالتراب تماما. ثم أعطى الفقير مبلغا من المال وأخذ التاج. قال يقول يزيد بن مهلب وتدمعت عيناه، والله إني أظن أن الله نصرنا بدعاء محمد بن واسع. واسمعوا قصته أيضا مع قتيبة بن مسلم القائد الباهلي الشهير الذي فتح البلاد إلى داهر، إلى الهند، إلى ضفاف السند. رحم الله قتيبة أيضا وأسكنه فسح جنات. ماذا فعل؟ كلف من قبل الخليفة أن يقاتل في سبيل الله، فخرج بمئة ألف مقاتل. قال من شرطي لا أخرج إلا بمحمد بن واسع، وأصبح محمد بن واسع كبير ذاك الوقت. كان في عهد يزيد كهل، ولكن في عهد قتيبة كبر في السن قليلا. قالوا كبير. قال لا أخرج إلا بمحمد بن واسع معي، والله الذي لا إله إلا هو إن أصبع محمد بن واسع إذا تشهد أقوى عندي وأحسن عندي من مئة ألف شاب طرير، يعني في مقاتلين مئة ألف، ومن مئة ألف سيف شهير، من مئة ألف شاب طرير يعني قوي، ومن مئة ألف سيف شهير يعني مسلولة، لأنه إذا الشار خلاص. بس قال يا الله يا حي يا قيوم، جاءك النصر من السماء، سوف يأتي النصر، أتى أمر الله فلا تستعجلون، أيها المضطهدون المجاهدون المهضومون، سوف ينصركم الواحد الأحد، سيجعل الله بعد عسر يسرا، النصر مؤقت، الله يعلم كيف يدبر خلقه سبحانه في الوقت المحدد. فذهبوا إلى محمد ابن واسع وهو كبير على عصا، قالوا الجهاد يدعوك حي على الجهاد في سبيل الله، الأمة فاتحة تفتح شرقا وتفتح غربا وتفتح شمالا وتفتح جنوبا، أعظم ثورة في تاريخ الإنسان ثورة إقرأ التي حرت الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فلا يوجد في العالم ثورة كثورة التحرير والتنوير والهداية والرشد والرسالة الخالدة التي قادها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة وقام التابعون. فماذا فعل محمد بن واسع؟ رجع من جديد فجمع دراهم واشترى فرس. قالوا نعطيك. قال لا، أنا من مالي. وركب بشيخوخته وركب بشيبته وذهب ومع المسلمين. وقبل أن حاصروا كابل، الذي فتح كابل عاصمة أفغانستان هو قتيبة بن مسلم الباهلي بمئة ألف. وقبل أن يفتح وإذا كابل محصنة والجيش جيش الكفار قوي، وإذا هم خرجوا صفوفا وكتائب، فوقف قتيبة مرتعبا من قوة الخصم، قوة العدو. قال لحراسه ومستشاريه التمسوا لي محمد بن واسع، أين هو محمد بن واسع؟ ماذا يفعل هذه الليلة الآن؟ يعني قبل ما يبدأ الهجوم، قبل ما تبدأ المعركة. فذهبوا إلى محمد بن واسع وإذا هو اتكى على رمحه وأخذ يشير، يا حي يا قيوم نصرك، يا حي يا قيوم نصرك، يا حي يا قيوم نصرك، ودموعه تسيل على خده. العابد الزاهد العلامة المجاهد غفر الله يا حي يا قيوم. فرجعوا إلى قتيبة بشروه، قال كيف وجدتموه؟ قالوا والله يا أمير إنه اتكى على رمحي وأشار بأصبعه إلى السماء يقول يا حي يا قيوم نصرك. فدمعت عينا قتيبة، قال نصرنا ورب الكعبة، والله إن أصبع محمد بن واسع أحسن عندي من 100,000 شاب طرير لا زال يعني قوي ونشيط، ومن 100,000 سيفا شهير يعني مسلول في سبيل الله. ثم اقتحموا فانتصروا بإذن الله وفتحوا كابل وسقطت البلاد التي أمامهم بأيديهم، وكان محمد بن واسع معهم وآتاه حقه من الغنيمة، فرفض أن يأخذ شيء، قال لا أبيع شيئا على الله، أنا اشتريت الجنة من الله، لأن الله يقول في عقد المبايعة المكتوب عقد المبايعة بيننا وبين الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا بيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. محمد بن واسع نستكمل سيرته العطرة من التابعين غفر الله له. محمد بن واسع الأزدي أسجل له موقفين هذه الليلة أرويها لكم، هو من أئمة التابعين زهدا وعلما وعبادة وتقوى لله. موقف قربوا له مخدة مسند ليتكئ عليها، هو كان كبيرا في السن وصل ما يقارب 80 مع العبادة وقيام الليل والزهد، فقربوا له مذكر ليستند يعني كمخدة مسند، قال أنا لا أتكي إنما يتكي الآمن، أخذ على نفسي ما يتكي في مجلس مع الناس، يقول أنا خايف الذي يتكي الذي أتاه أمان، قالوا خايف، قال كيف أتكي وكيف أخذ راحتي وأنا لم يأتيني أمان من الله، هل أنا في الجنة أم لا، ما عندي أمان، قالوا متى تأمن، قال تدرون متى آمن، إذا تجاوزت الصراط، قبل ما تتجاوز أنت الصلاة ترنا في خطر، ترنا في ورطة، كل إنسان لا تفكر عالم رئيس شيخ ولي عابد زاهد تاجر طالب علم ترى ما فيه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ما في أمان، ليس لك أمان إلا إذا تجاوزت الصلاة. حتى أن الإمام أحمد يقول له ابنه عبد الله إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يا أبتا متى يرتاح المؤمن؟ قال لا يرتاح المؤمن حتى يضع يده اليمنى يضع رجله اليمنى في الجنة، قبل ذلك ما في راحة، هذه دنيا مكدرة، يعني هل عندنا أمان نحن من غضب الله؟ نعوذ بالله من غضب الله وسخط الله، لكن انظر لهذا العابد الولي العالم الزاهد المجاهد محمد بن واسع يقول ما آمن، قالوا متى تأمن؟ قال إذا تجاوزت الصراط، فهم خائفون من الله يحسنون ويخافون، ونحن نسيء ونأمن، يعني حتى تجد بعض الناس الآن ما يصلي أو لا حفظ على الصلوات، فإذا قال الحمد لله يا أخي نشهد الله يا الله مسلمين، يعني أنتم تقنطوننا من رحمة الله، الله أكبر، وإذا قلت شيء قال يا أخي برحمة الله سبحانه وتعالى الله ليس في حاجة لعبادتنا. وهذا محمد بن واسع العالم الرباني الزاهد المجاهد قائم الليل يقول ما أتكي حتى يأتيني أمان من الله إذا تجاوزت الصراط. موقف ثاني تربوي ذكر عنه الحفاظ الذهبي وابن كثير أنه أتى له بطبيب وهو كان مريضا فقال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نعالجك. قال فإذا تعالجت هل أخلد؟ هذه فلسفته، هل أكون خالدا؟ قال لا. قال أما تعالج قوم ثمود وقوم عاد وقوم نوح؟ قالوا تعالجوا. قال فهل بقوا ولا ماتوا؟ قالوا ماتوا. قال لا أريد العلاج، أنا أريد لقاء ربي، أنا مشتاق لله عز وجل، أنا طولت في الحياة. توفي عندنا عالم قبل 6 أشهر في السعودية كان وليا زاهدا عابدا في 80، فأتوا له قبل ليلة موته قال والله إني مشتاق للقاء الله عز وجل وإني أرى أني طولت في الحياة، أخذت كثير، أنا مللت من الحياة 80 سنة. فقال محمد واسع قال لا أنا مشتاق للقاء الله، تريدون تعطوني طبيب وعلاج أطول بعد 80 وش أبغى؟ قالوا أنينك طول الليل سرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ولذلك في الحديث من أحب لقاء الله، حديث صحيح في البخاري، من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك أعزي كل إنسان كبير أو مريض، ترى ما بينك وبين أن تلقى الله إلا تموت. هل الدنيا معجبكم الدنيا هذه؟ والله إنها مكدرة. وإني جلست مع ناس حتى مسؤولين ورجال أعمال كنت أظن عندهم مليارات، قالوا والله إنها منغصة، إن نفرح في أول النهار ويجينا الغصة ويجينا الكدر في آخر النهار. دار متى ما ضحكت في يومها أبكت غدا قبحلا في من داري. في دار واحدة لا هم ولا حزن ولا غم ولا وصب ولا ونصب ولا موت، وهي الجنة. إذا دخل الجنة، الجنة نسأل الله لنا ولكم ولكن خواتي الجنة، يقال إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، خلود مستمر في جنات النعيم. يقول أحد الفلاسفة إني رأيت من المسلمين، يعني يقول إني رأيت الحياة جميلة، فكيف هذه؟ هذا خلق الله، فكيف الجنة التي وصف الله؟ الله ذم الدنيا أنها ليست بجميلة بالنسبة للجنة، وليست بجيدة وليست برائعة، وهي جميلة شاهدنا نحن جميلة ننشد في أشعار حتى، فكيف بالجنة؟ هذه الدنيا التي ذمها الله عز وجل، نرى فيها الأزهار والأنهار ونرى فيها الأشجار ونرى فيها الغابات والحدائق الغناء والبسات، كيف الجنة؟ نسأل الله لنا ولكم الجنة. محمد بن واسع رفض أن يتعالج، قال خلاص حتى في بيت، ترى ابن سينا توفي عمره 52 سنة، كان طبيب عالمي وكان يعالج من القولون، وهو كان عنده بهو يعني كبر شوي، قال لو مرض الجن حتى من القولون أنا عالجهم. فابتلاه الله مرض القولون هو، فما استطاع. قالوا أين علاجك؟ قال الطبيب الأعظم الذي هو الله حكم على الطبيب الأصغر الذي أنا. ثم قال مات المداوي، بيت شعر احفظوه، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. يقول الطبيب يموت والصيدلي والمعالج والكبير والصغير، أنا قلت لكم يمكن أعيدها 10 مرات، حطوا 11 مرة اليوم كررتها عليكم، لأني تعاليت من الركب. فيقول لي الطبيب في ميونخ هو عالمي، إذا دخلت موقعه تجده في النت اسمه قطني، قلت له كيف هذا الركب بعد ما أغيرها بعد كم سنة وأنا بسجد في الأرض؟ تعرف المسلم يهتم بالسجود. قال المترجم كله لا يقلق، كل سوف يسوي عملية غالب الناس، والجميع سوف يموتون، والجميع يمرضون، والجميع ينامون، إلا واحد لا يمرض ولا يسوي عملية ولا يرتحل، هو الله. والله يقول لي كذا لأنه مسيحي في العيادة، كلنا سوف ننتهي ونتكدر ونهتم ونغتم، وترنا فقراء ونجوع ويدركنا النوم، إلا واحد أحد لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينتهي ملكه ولا مجده ولا عظمته. فانت حاول أن تتصل به ليقويك ويعزك. ولهذا دائما أكرر عليكم صادين، عندكم فيتامين، فيتامين صاد وصاد، فيتامين الصلاة وفيتامين الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة للخاشعين. أنا آخر لقطات يوم الأخ من الصومال، وين اللي من الصومال؟ محمد عمر حسن، ترى في لندن دكتور محمد عمر، يقول كنت من اللاجئين الصومال واجهني في لندن، حفظ القرآن كله وحضر الدكتوراه، هو داعي من مسجد في لندن وكتبت عنه أنا، كان لاجئ يقول ما كنت أعرف العربية، فجاهد فعرف العربية، ثم جاهد فحفظ القرآن، ثم جاهد وحضر الدكتوراه، هو إمام مسجد الآن وداعية ومجاهد. قلت له، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي باريس في كورشفيل، المدينة ما هي في باريس، اسمها كورشفيل، زرتها ووجدت شاب تونسي حفظ 15 جزء من القرآن، يقول والله ما حفظتها إلا في فرنسا، وما كان يقول موفع، أنا خرجت هناك أسلم على يديه 7 من الفرنسيين، ومجاهد ومجاهد. قلت له، قال نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة. فأنتوا يا أخوان، أدري منكم من فقد أهله، منكم من سافر، منكم، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. شكر الله لكم وجزاكم ربي خيرا، وإلى اللقاء مع شخصية قادمة.